يا حليم الكريم يا بصير العليم يا حليم الكريم يا بصير العليم مغمى عفل الله يا رحمن الرحيم مغمى عفل الله يا رحمن الرحيم دا دنيا ما فيها همدا زما کسما نخانه د قدرت دی همستا کړی سنا نخانه د قدرت دی همستا کړی سنا ته پیدا کړو جنت ته پیدا کړو جهنم ته پیدا کړو جنت ته پیدا کړو جهنم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم د مخلوق خالق په هر ځای کې راځي حمد تحت حمد فوق حمد غرهم مشرق هر زی روح تا ترز ورکوی خپل تقسیم هر زی روح تا ترز ورکوی خپل تقسیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم یا حلیم الکریم يا بصير العليم يا حليم الكريم يا بصير العليم مغ معاف كل الله يا رحمن الرحيم مغ معاف كل الله يا رحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا الله لا هرجاي صما لم يلد لم يولد نلريت الشريك وحيد أحد نلريت الشريك وحيد أحد راولی هم پشپا هم پوراز کی ترمیم راولی هم پشپا هم پوراز کی ترمیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم اور ویل اسمان پخپل پازل باران دریا یہ غفار یہ قہار یہ مالک یہ قدیم یہ غفار یہ قہار یہ مالک یہ قدیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم یا حلیم الکریم یا بصیر العلیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم مونږ معاف کړی الله یا رحمان الرحیم ته زمونږ معبود کو تا ته سجود نس نابود مونږ و تر کړی وجود دس نابود مونگو ترکڑی وجود پتا غالو پنا لشیطان الرجیم پتا غالو پنا لشیطان الرجیم مونگ معاف کری اللہ یا رحمان الرحیم یا حلیم الكریم یا بصیر العلیم یا حلیم الكریم یا بصیر العلیم مونگ معاف کری اللہ یا رحمان الرحیم مونگ معاف کری اللہ یا رحمان الرحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یم دستا خوار بندہ خوکلم ستا شکریا خوکلم ستا شکریا دحمید معصیت کری معاف یا اللہ دحمید معصیت کری معاف یا اللہ رات وخیت صراط المستقیم مونگ معاف کری اللہ یا رحمان الرحيم يا حليم الكريم يا بصير العليم يا حليم الكريم يا بصير العليم مونگ معاف کری اللہ يا رحمان الرحيم مونگ معاف کری اللہ يا رحمان الرحيم